ولو أن شخصا عقد النية في الحج قبل وقته الزماني عقد النية في الحج قبل وقته الزماني، فالنية تنعقد لكنها تنفسخ إلى عمرة، ويذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويتحلل، وأيضا لا يكون لها علاقة بعمرة التمتع، لأن عمرة التمتع لا تكون إلا في الوقت الزماني الذي للحج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.